أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي لا طاقة لنا به فاكتبنا مع الشاهدين.

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

من الجنة.